بسم الله الرحمن الرحيم. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. نعم بسم الله. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تجهيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره والنهي وغيره كالأمر. وسيأتي تنوع الكلام بالأزل على الأصح إلى الأمر وغيره. الكلام في مسألة كون المعدوم مخاطبا هذا فرع عن أصل تقدم ذكره وهو أن خطاب الله قديم، خطاب الله قديم، وأن كلام الله صفة قائمة به وأنها واجبة له وهي زائدة على الذات. هذا هو معتقد غير نفاة الصفات، واجبة له قائمة به زائدة على الذات. وهذه الصفة فسرت بالكلام النفسي، هذا الخطاب والكلام فسر بالنفسي، وسيأتي بيان المراد به فيما سيساق من الكلام. إذن هذه المسألة فرع عن ذلك الأصل، ذلك لأنه إذا كان كلام الله قديم هذا الحكم وهذا الخطاب قديم فلا بد أن يكون متعلقا بالمعدوم. ومعنى المعدوم هنا الذي لم يوجد وعلم الله أنه سيوجد مستجمعا شرائط التكليف، هذا هو المقصود بالمعدوم، ماشي المعدوم بمعناه اللغوي، لأن الميت أيضا يسمى معدوما وهذا ليس مرادا هنا. قوله يتعلق، هذه كلمة يتعلق هنا هي كلمة كلامية، لفظة كلامية، وبذلك فلا بد أن نبحث عن معناها الذي قصد بها بناء على ما تقدم تقريره في كلام سلف من أن اللفظة الكلامية في أغلب الأحوال تكون لفظة غير لغوية، يكون لها معنى غير لغوي، وبذلك إذا سمعت اللفظة الكلامية وجب البحث عن المراد بها لأنها تساوي في قوانينها ومنهج وضعها تساوي الكلمة الفلسفية بلا فرق. ما المقصود بالتعلق؟ سيأتي الكلام على ذلك. قال ويتعلق الأمر. قد يقول بعض الناس هنا نجد هذه المسألة يترجم لها بعدة تراجم، فما هي الترجمة التي هي مختارة؟ ففي بعض الكتب يقال ويجوز تكليف المعدوم، هذا في بعض الكتب يقولون يجوز تكليف المعدوم، وفي بعضها يجوز أن يكون المعدوم مأمورا في بعض الكتب الأخرى، وفي بعضها أيضا المعدوم يجوز الحكم عليه. كل هذه عبارات يأتي بها مصنفو الأصول، كتب الأصول في هذه المسألة. تارة يقولون بأن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا وهذه عبارة المحصول، وهي التي قيل بأن ابن السبكي اختصرها هنا. المعدوم يجوز أن يكون مأمورا، هذه عبارة المحصول. قالوا بأن ابن السبكي أخذ منها هذا الذي ذكره هنا بقوله ويتعلق الأمر بالمعدوم. ولكن عبارة صاحب المحصول بعضهم قدم عليها وفضل عليها العبارة الأخرى، مثل المعدوم يجوز الحكم عليه، هذه العبارة قيل مقدمة عليه. المعدوم مكلف، وما وجه تقديم هذه التراجم بعضها على بعض؟ فهذا ينظر في كتب المطولات. ما يهم هنا أن العبارة المختارة لتكون ترجمة لهذه المسألة هي المعدوم يجوز أن يكون مكلفا، هذه العبارة التي تستحسن. هذا ما يتعلق بالترجمة. الأمر الثاني أن البعض هنا يقول ما وجه ذكر هذه المسألة هنا أصلا؟ أش كتذكر هذه المسألة هنا؟ هذه مسألة لا علاقة لها بالفقه. هذا الشخص الذي هو معدوم أفعاله لا يتعلق بها نظر الفقه، فما فائدة هذه المسألة وما وجه ذكرها في كتب الأصول؟ كتب الأصول كد الأصول أفعال المكلفين، هذه الأدلة الإجمالية، هذه تتعلق بعلم اسمه الفقه الذي يتعلق بأفعال المكلفين. ما فائدة ذكرها في كتب الأصول؟ قيل بأن سبب ذكرها أنها من تتمة ما سبق، وأن هي جواب عن مسألة، وأن ذكرها هو جواب عن مسألة قد ترد في هذا الموضوع، وهي أنه إذا كان الغافل والمكره ومن ذكر مكلفين كما يرى ذلك الأشاعرة، خاصة من يقول منهم بجواز التكليف بالمحال، ثم قالوا في المعدوم إنه أيضا إنه مكلف، هنا يثار السؤال، هذه مسألة إذا بقيت هكذا بدون بيان المراد بهذا التكليف سيقع هنا غموض في المراد، فتذكر هذه المسألة من أجل بيان ما قصد في هذه المسألة وما هو المقصود في تلك المسائل حتى لا يقع الخلط بين المرادين أو المقصودين، هكذا قالوا. الأمر يتعلق الأمر، التعبير بالأمر هنا في واقع الأمر إنما هو من باب فرض المثال، وإلا فإن المراد يتعلق الأمر والنهي والإخبار والاستخبار، كل هذا قالوا بأنه يتعلق بالمكلف، كل هذا يتعلق بالمكلف. أمر هنا إذا قال يتعلق الأمر فهذا فرض مثال، وليس غرضه أن الأمر وحده أقيم الصلاة وآتوا الزكاة فقط هو الذي يتعلق بالمعدوم، بل يتعلق به أيضا ماذا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تسرفوا وما شابه ذلك من النواهي التي وردت في القرآن، فإنها كلها أيضا يرون أنها متوجهة إليه بلا فرق. والمقصود بقوله تعلقا معنويا هو ما تقدم تسميته بالتعلق الصلوحي أو التعلق الصلاحي، أنه يقال تعلق عقلي، تعلق صلاحي، تعلق صلوحي، تعلق معنوي، كل هذه مفردات لمعنى واحد، وهي مأخوذة كلها من جهة العقل، أن العقل هو الذي اعتمد عليه في هذا الحكم هنا وهو الجواز. أن فيما سبق كنا بحثنا في الامتناع والجواز، هنا لا شاعر بل أتوا بالجواز، المعتزلة أتوا بالاستحالة، وبعضهم قد يقول بالوجوب هنا لأن هذا فيه احتمال الوجوب أيضا. يجب أن يتعلق الأمر بالمعدوم، يجب، لأن كلام الله قديم ويتوجه إليه في الأزل، حتى إذا ما خرج صار ما كان معنويا صار تنجيزيا. يمكن أن يقول يجب لكنهم لم يذكروا الوجوب، إنما قالوا الجواز لشاعرة، وقال المعتزلة الاستحالة، استحيل أن يتعلق بالخطاب، ومنع ذلك كما سيأتي. إذن تعلقا معنويا، التعلق المعنوي يسمى الصلوحي والصلاحي والعقلي، هذه فردات لمعنى واحد. ما معنى التعلق؟ أنه إذا وجد بشرط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، هذا هو معنى التعلق، أنه ليس مأمورا الآن، ليس مأمورا الآن وهو معدوم، وإنما هو معناه أنه إذا وجد بشروط التكليف سيكون مأمورا بذلك الأمر النفسي. هذا التعلق فيه مذهبان معروفان. قبل أن نرجع إلى بحث الألفاظ، هنا تعلق، تعلق فسر هذا التعلق بتفسيرين. الأول أنه مأمور في الأزل كما يقع الأمر مع التقييد بالزمان، هذا تفسير ديال التعلق، لأن هذا التعلق هذا لفظة كلامية وكتفسرش باللغة. تعلق تعلق باش بالحريرة، راه تعرف أن هذه الأشياء كلها خروج عن اللغة، تخرج على اللغة وكتشحنها بواحد المادة فلسفية ولا مادة كلامية. مأمور في الأزل كما يؤمر بالأمر المقيد بالزمان، كما يؤمر بالأمر المقيد بالزمان، مثلا يا زيد صلي متى خرجت إلى الوجود بشروط التكليف، هذا هو الذي فسر به التعلق عند بعضهم. إذن فهذا التكليف التنجيزي لم يكن بأمر جديد، لم يكن بأمر جديد، هذا معنى التعلق بمفهومه الكلامي، أنه مأمور في الأزل كما يؤمر بالأمر المقيد بالزمان، مثل يا زيد صوم ولا صلي متى خرجت إلى الوجود بشروط التكليف، هكذا هذا التفسير الأول للتعلق. التفسير الثاني قال لا لا لا لا، ماشي هذا هو المقصود، هو هذا الذي ذكره المصنف هنا. اش قال؟ معنى تعلق به إذا وجد، هذا معنى التعلق، إذا وجد مازال ما مأمور، ليس مأمورا في الأزل على ما قرره المحلي، إذا وجد بشروط التكليف عاد كيجي الأمر يكون مأمورا بذلك الكلام النفسي القديم. إذن متى يبدأ الأمر عند الطرفين؟ أهل المذهب الأول يقول يكون الأمر في الأزل، كان مأمور في الأزل قبل أن يخرج، كما تقول للشخص في الأمر المقيد بالزمان مع الشرط. هنا المحلي لا ممشاش في هذاك المذهب، قال إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا. إذن يلا كيكون مأمورا، إذن الأمر هنا لم يتحقق حتى تتحقق الشروط. واش فهمت اش يقولوا هادو لا والو؟ فهمتوه؟ أو فهموا؟ إذن تعلق الخطأ، تعلق الأمر معنى أنه مأمور في الأزل على. وإذا قلنا بالتفسير الآخر إذا وجد بشروط التكليف عاد كيكون مأمور، الأمر متأخر، هذا معنى التعلق. يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، ولكن ذاك النفس الأمر الأزلي ليس مأمورا به في الأزل، مأمورا به فيما لا يزال، لكنه إذا خرج تجي هذاك الأمر يلا كي يتعلق به. فيكون التعلق هنا بعضهم يقول تعلق قديم، ها تعلق قديم لأنه كان في الأزل، هذا تقول تعلق حادث، تعلق حادث. ويفسره بقوله إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي. اكتبوا هذه فإنها مهمة جدا. تفسير معنى التعلق هنا ففيه بحوث، فيه تراشق بالخلاف. سؤال: باعتبار أن التعلق مفسر، باعتبار أن التعلق مفسر بما فسره به المحلي، هل يوجد تكليف؟ حقيقي ما كاينش تكليف، هذا ما فيش تكليف، هذا التعلق ديال هذا ما فيش تكليف، هذا هو الذي فيه التكليف وهذا هو الذي فيه الزواج. أما هذا فليس فيه تكليف وإنما فيه تعلق بهذا التفسير الذي أوردناه هنا. فهمتوا شي حاجة؟ أه؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ أه؟ إذن كون التعلق، لفظة التعلق هنا بماذا نفسرها؟ مأمور في الأزل؟ لا، ليس مأمور في الأزل، بل معنى التعلق إذا وجد المعدوم الذي لم يخلق بعد وفي وله شروط التكليف وقامت به شروط التكليف يكون مأمورا بذلك الكلام النفسي الأزلي. وهذا ما قرر عليه المحلي، هذا المذهب الثاني، هذا هو ما قرر عليه، لأنه قال إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، هكذا قال. وبعدما عرفنا المراد بهذه الألفاظ نرجع الآن إلى ما يبنى على هذا. هذا الآن معناه أنه لا يحتاج إلى خطاب جديد، بل الخطاب الأول هو الذي ينفذ، الخطاب الأزلي هو الذي ينفذ بعد الخروج إلى الوجود فيما لا يزال. الخطاب الأول ما يحتاج الخطاب الجديد، الخطاب هو اللي يكون ويستمر إلى أن يكون تنجيزا، في الأول يكون تنجيزا وفي الآخر يكون معنويا. وهنا بعض الملاحظات التي وردت على كلام المصنف، منها قوله ويتعلق الأمر. اعترضه اللقاني، قال له إن الأمر يفسر بالإيجاب والندب وهما نوعان من الحكم، الذي هو الخطاب المتعلق تعلقا معنويا وتنجيزيا معا. إذن فالأمر حينئذ تنجيزي فلا يمكن أن يتعلق بالمعدوم. هنا مناقشة نقاش فيه اللقاني المصنف، قال كيف يمكن للأمر أن يتعلق بالمعدوم ومعلوم أن الأمر هو الإيجاب وهو الندب، فكيف يتعلق به؟ في ذلك وقد نقل البناني هذا التقرير فقال ويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره. سيأتي أن الأمر هو الإيجاب والندب وهما نوعان من الحكم الذي هو الخطاب المتعلق تعلقا معنويا وتنجيزيا معا. فالأمر حين تنجيزي فلا يمكن تعلقه بالمعدوم وإن أمكن أن يتعلق به نفس الخطاب قاله العلامة الناصر. وأجاب ابن القاسم بأن المراد بالأمر الأمر المعنوي الذي سيشير المصنف إلى أن الأصح تنوع الكلام في الأزل إليه وإلى غيره للتجهيز الذي هو قسم من الحكم المتعارف كما سيشير إلى ذلك قول الشارح. وسيأتي تنوع الكلام في الأزل إلى آخره. الآن ما وجهه الذي بنى عليه اللقان اعتراضه؟ شنو الوجه الذي بنى عليه اللقان اعتراضه على ابن السوفي؟ الأساس الذي بنى عليه اعتراضه شنو هو؟ أنكم يا معشر الأصوليين تفسرون دائما الأمر بالإيجاب والندب، هكذا تفعلون دائما، سواء كان تنجيزيا أو كان معنويا فهذا ما تطلقونه عليه. وإذا فسرناه بالإيجاب وفسرناه بالندب فهذا يستحيل أن يتعلق بالمعدوم، مستحيل أن يتعلق بالمعدوم. ابن القاسم العبادي ما وجه جوابه؟ على ماذا بنى جوابه؟ على ماذا بنى جوابه؟ على أن لفظة الأمر تطلق بمعنيين. المعنى الأول هذا الذي ذكرته من الإيجاب والندب، ولكن يوجد عندنا للأمر معنى آخر، ونقصد بالأمر هنا الأمر المعنوي. هذا الذي ذكرته أنت هو الأمر التنجيزي الذي هو من أقسام الحكم، والذي كلام فيه هنا هو الأمر المعنوي، وهو الذي سيأتي الحديث عنه بأنه ينقسم إلى أمر ونهي في الأزل. هكذا هذا هو الجواب الذي أبدأ، ويقول لو ما أنتم تقولون دائما الأمر هو الإيجاب والندب، وكيف يمكن أن تعلق الإيجاب والندب بالمعدوم، مع أن هذا مستحيل في حق المعدوم، توجه إليه الإيجاب هذا لا يمكن، الله تعالى يعلم أنه لن يكون منه ذلك، سيعتبر هذا عبث. فأجاب ابن القاسم العبادي بأن الذي فيه الكلام ليس هو الأمر في الحكم المتعارف، وإنما هو الأمر بمعنى آخر، وهو الذي يترجم عليه بالأمر المعنوي، هو الذي لا يدخل تحت ما ذكرته، وبذلك فإن هذا الاعتراض ساقط. هذا الاعتراض الأول. قال ويتعلق تعلقا معنويا، بمعنى أنه إذا وجد بشروط، هنا الباء جعلها اللقاني للمعية، قال بأنه لا يمكن أن تكون للملابسة، لأن شروط التكليف فيها ما هو ملابس وفيها ما ليس ملابسا. فمثلا العقل والبلوغ وهذا كيتسمى شرط الملابس، لأنه يلابس المؤلف، يلابس المكلف، ما معنى يلابسه؟ يتصف به، ده معنى الملابسة. ولكن يوجد شرط آخر لا يمكن أن يلابسه المكلف، هو البعته. ولكي نجمع جميع الشروط ندير الباء للمعية، فإذا جعلناها للمعية حينئذ فنقول بشرط أن يوجد هذا، إذا وجد هذا مع شروط التكليف، وإذا استعملنا مع أدخلنا هذه الشروط التي تلابس وهذا الشرط الذي لا يمكن أن يلابس وهو البعتة. هذا ما ذكره اللقاني ورجحه وأيده البناني، ولكن ابن القاسم العبازي قال هذا فيه نظر، لأنه إذا كان يقصد أن البعثة قد تتقدم على الوجود وبذلك فالملابسة فيه غير ممكنة، كذلك نقول له الوجود هذا الشخص قد يتقدم على أيضا البعثة، فكما أنه يوجد في هذا يوجد في هذا، حتى لو استعملنا المعية فالأمر فالمسألة على حالها. وقد ورد البناني هذا الكلام ونقله وزيفه وسنشرح وجه تزييفه. فقال زيد قوله بشروط التكليف، قال العلامة الناصر: ومنها البعثة فلا حاجة إلى زيادة بعد البعثة كما مر، لكن يجب قول الباء في بشروط للمعية لا للملابسة، أي لأن من جملة الشروط البعثة، ولا تصح ملابسة الشخص لها، فلذا تعين كون الباء للمعية، أي إذا وجد مصاحب لشروط التكليف لصحة مصاحبة الشخص للبعثة. إذا علمت هذا علمت سقوط ما أطال به ابن القاسم من قوله بعد نقل ما تقدم عن الإعلام. وأقول إن كان وجه وجوب ما ذكر أنه لا يسبق الوجود إلا على ابتدائه، فلا يسبق الوجود ملتبسا بها لزوم تقدم الوجود عليها، ففيه نظر، لأنه أيضا على هذا لا يسبق الوجود مصاحبا لها لزوم تقدمه عليها. فإن قلت على تقدير كون الوجه ما ذكر لما لم يجعل الظرف من قبيل الحال المقدرة، مقصود الظرف إذا وجد، نعم، وحينئذ تمكن الملابسة، قلت يلزم عدم توقف كونه مأمورا على وجود شروط التكليف، بل يكون مأمورا قبل وجودها انتفاعا بتقدير وجودها والالتباس بها، ويجري ذلك في التباس ولا التلبس؟ سيكون التلبس. ويجري ذلك في المعية فهو ممنوع. وبالجملة فدعوى الوجوب غير ظاهرة، بل يصح عملها على كل من الملابسة والمعية مع حمل وجد على معنى ثبت أو وقع وجوده، فليتأمل انت، وأنه بمعزل عن مراد العلامة، وأن ما قاله تأسف لا داعي إليه إلا شغفه بالاعتراض على شيخه وعلى تسليم ما تأسفه مما هو غير مراد للعلامة قطعا، فما حصره بقوله وبالجملة إلى آخره غير مخلص فلتأمله. ما ذكره العلامة وجيه، وهذا الذي أظهره هنا هو من أجل أن يجعل الباء للملابسة، وأراد أن يقول بأن حتى المعية لو أدخلناها سيكون فيها نفس الإشكال الذي سيكون في الملابسة، وسيأتي الحديث عن نفس المسألة مع ذكر وجه تزييف كلام ابن عباد العبادي في ذلك المكان، سيتكرر هذا الجواب في محل آخر. خلاصة الكلام أن جعل الباء للملابسة هنا استبعد لأن البعثة لا تلابس، وجعله للمعية يحقق الجمع بين الشرائط، وهذا ما نصره اللقاني، وأنت خبير بأن هذا الرد الذي أبداه هنا ابن القاسم هنا غير سديد، أنه أراد أن يقول بأننا إذا جعلنا أيضا هذا ففي هذا السبق، وهنا تسقط المعية فيكون سابقا له في الوجود فلا تكون المعية إلى آخره، إذا فمع أيضا فيها إشكال من هذا الوجه فتساوي المعية مع الملابس إلى آخره. ما ذكره اللقاني وجيه، وسيتبين ذلك في اعتراض له ربما يتكرر مرارا من مثل هذا النوع. إذن هذا ما ذكره، ومعلوم أن ابن قاسم العبادي هذا في واقع الأمر كثير الولوع ببحث الألفاظ وحدودها والاشتغال ببنية الكلام وحدود التراكب فقط، هذا هو الذي يهتم به، وبذلك فكثير من مباحثه بعض الناس لا يشتغل بها لأنه إذا ظهرت إذا ظهر المراد واتضح المقصود من الكلام فالاشتغال بالألفاظ ليس من المحققين لكي يتركون هذا الكلام. بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي. وهنا يمكن أن نورد كلاما للشربيني في شأن الملابسة، وهو أولى بالاعتبار أن يقال الملابسة على ضربين: الملابسة الخاصة والملابسة العامة. ما أراد أن يدفعه هنا اللقاني هو الملابسة الخاصة، ولكن يمكن أن يستعمله أيضا بمعنى الملابسة العامة، ولكن الملابسة العامة ركت في السلبي معنى مع. ولعل عدم ذهاب اللقاني إلى هذا الذي ذكره السربيني هنا كما قال هو نفسه، وأنه لا يريد أن يستعمل الباء في معنيين مختلفين، لذلك قال إنها للمعية ولمعنى واحد وهو المعية، وبذلك يتحقق المراد، فلم يذهب إلى جعله بمعنيين مختلفين حتى لا يستعمل الباء في معنيين: الملابسة العامة والملابسة الخاصة، وهذا أحسن. ذلك يقول السبيل لأنها ليست وصفا له فالمنفي الملابسة الخاصة، وهي ملابسة الشخص لوصفه كالعقل والاختيار ما تدل العامة، إذ الملابسة قسمان كما في حواشي دوان العقائد. ولعله فرار من استعمال الحرف في معنيه، فإن الملابسة العامة على معنى مآفة أمن. نعم، هذا ما ذكر في هذه المسألة. ثم يريد بعد ذلك قوله مأمورا بذلك النفس الأمري الأزلي. يريد هنا سؤال وهو معروف وقد أطال الناس فيه الكلام، هو إذا كان الغافل مكلفا والمكراه مكلفا عند من يرى ذلك، وكذلك أيضا الملجأ مكلفا عندما وخاصة عند من يرى التكليف بالمحال، فكيف حكم على المعدوم بأنه غير مكلف مع أنه هو الأولى بأن لا يكلف؟ يريدون هذا الإشكال هنا، بمعنى أنك إذا نظرت في حال من مكلف ترى من أسقط عنه التكليف، وهو من أسقط عنه التكليف أو من كلف، من كلف وهو من الغافل والملجأ والمكره يكلفون. ثم يقال بأن المعدومة مكلف، فكذلك يقولون الغافل هذا الشيء حتى هو غافل، الغافل والمكره والملجأ لا يكلفون، مثلا عندما يرى ذلك لا يكلفون، وخاصة هذا وهذا، فهذا خلاف المشهور. فكيف يحكم على هؤلاء بأنهم لا يكلفون ثم يكلف بعد ذلك من المعدوم؟ باختصار الكلام أن هذا التكليف ليس هو هذا، باختصار مع تطويل الكلام وإيراد كثرة الاسم، هذا هو المقصود، أن هذا يسمى تكليفا معنويا، هذا فيه تكليف معنوي وهذا فيه تكليف تنجيزي، وبذلك فلا يوجد التوارد في هذا على مورد واحد. فإذا قيل يكلف المعدوم معنى يكلف تكليفا معنويا، معنى لا يكلف الغافل لا يكلف تكليفا تنجيزيا، فليس في هذا أي تعارض. وقد أورد الشربيني كلاما في هذه المسألة فقال زيد عبارة العضد بعد قوله صرح أصحابه بأن المعدوم مكلف، وإيراد أن المعدوم أولى بعدم التكليف من الغافل والملجأ نصرها، إنما يرد لو أريد تنجيز التكليف وليس كذلك، بل أريد به التعلق العقلي، وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه حكم في الأزل لما يفهمه ويفعله فيما لا يزال انتهى. وعبارة السعد في التنوير جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب صدور الفعل آلة الوجود حتى قال الإمام السرخسي لا يشترط وجود قدرة التمكن عند الأمر بل عند الأداء. فأفاد كل هذا أنه مأمور آلة العدم أن يفعل عند التمكن. وعبارة السعد في شرح المقاصد بعدما أجاب عن كون خطاب المعدوم سفها بأن السفه إنما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في عدمه، وأما على تقدير وجوده بأن يكون طلبا للفعل مما سيكون فلا ممن سيكون فلا. واعلم أن هذا الجواب هو المشهور بين الجمهور، وكلامه متردد في أن معناه أن المعدوم مأمور في الأزل أن يمتثل ويأتي بالفعل على تقدير الوجود، أو المعدوم ليس بمأمور في الأزل، لكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا انتهى. إذا علمت هذا علمت أن الشارع رحمه الله اختار في حل كلام المصنف المعنى الثاني مما نقله السعد عن الجمهور، ويكون التعلق المعنوي هو كونه بحيث يكون مأمورا بذلك الأمر بعد وجوده، والتنجيزي هو الطلب بالفعل، بخلاف ما إذا قلنا إنه مأمور حال العدم أن يفعل عند الوجود فإنه لا يكون إلا التعلق التنجيزي فقط، غاية الأمر أنه مقيد بزمنه. فإن قلت على ما اختاره الشارع أن يسمى ذلك تكليفا للمعلوم قلت لا، إذ ليس في ذلك تكليف أصلا بخلافه على ما اختاره الأمر وغيره، فإنه مطلوب منه حال أن يفعل بعد. وهذا هو السر في ذكر هذه المسألة بعد في تكليف الغافل ومن معه، وهو أن المختار عنده عدم تكليف المعدوم بالمعنى المتقدم على الحفظ وغيره، وإنما لم يقل الصواب امتناع تكليف المعدوم لصحة ما أرادوه بتكليفه، إلا أنه لا فائدة في توجه الطلب إليه حال، وللتنبيه على اختياره لهذا القول من القولين المنقولين على الجمهور في بيان معنى أن المعدوم مخاطب، وأن التعلق تعلق المعنوي الكافي في تحقق أقسام الكلام أزلا من الأمر والنهي وغيرهما، فلا يتوقف وجودهما أزلا على التعلق التنجيزي حتى يلزم حدودهما عند عدمه أزلا. وبهذا يظهر فساد ما قيل، إن هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفن أصلا، وإنما هي من فروع الكلام. وكذا ما قيل إن هذا المبحث إنما يثبت على وجه يصح إذا اعتبر التعلق المعنوي وحده كافيا في تحقق مفهوم الحكم، وعليه فيفسر بما قاله العبد، وهو أنه أريد به التعلق العقلي إلى آخر ما مضى. فإن هذا لا يصح إلا إن قلنا بأنه مكلف، وكذا ما قيل إن ما ذكره الشارع لا يصلح للبيان، فإنه لا من شأله إلا عدم التأمل والصبر على مضائق هذا الشارع فليتأمل. نعم، إذن خلاصة الكلام أن متعلق القول هنا أولا معنى التعلق قد تبين ذلك، وأن الشارح قد اختار هذا الذي ذكر من أنه ليس مأمورا، ولكن معنى التعلق أنه إذا استمر إذا وجد بشروط التكليف فإنه يكون مأمورا، فإنه يكون مأمورا فيما لا يزال. وقوم قالوا التعلق معنى أنه مأمور، وأن ذلك الأمر يبقى إلى أن يستكمل شرائط التكليف فينفذ عليه وينجز ويطلب بتنجيزه. وقد قدمنا أن ذلك جار على سنن الأمر المعلق بالزمان والشروط، هذا وجه المسألة. لكن هذا كما سبق أن ذكرنا الذي اختاره الشارح هنا، وهو أنه ليس مأمورا في الأزل، قالوا هذا ليس بيانا، أن انتقدوه، ولا إيش هذا؟ هذا أولا ليس تكليفا، ثانيا ليس بيانا، سلبيني قال مراده واضح، وهو أنه أراد هذا المعنى بالتكليف، والذين انتقدوه وقالوا تبين وجه التكليف، لأن هذا ليس تكليفا، وتمثلا ويتعلق الأمر بالمعدوم، هذا يدل على التكليف، وهذا الذي قلت ليس تكليفا. ثم إن هذا الذي ذكرته هنا ليس بيانا لهذا التعلق، فقال سلبيني دافعا عنه لابد من الصبر على مضايق هذا الصح. فهمتم وجه هذه المسألة؟ أه؟ واضح؟ قال لا تعلقا تنزيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا، هذا لأنه لو كان كذلك لكان مأمورا في حالة عدمه. ثم قال خلافا للمعتزلة في نفيهم التعلق المعنوي لنفيهم الكلام النفسي. المعتزلة يقولون بأنه لا يوجد شيء اسمه تعلق معنوي، وأن هذا من الوهم الذي صنع له عقول من كان يظن أنه يوجد زمان قبل زمان قبل هذا الزمان، وما يسمى في الحقيقة بالزمن الفلسفي أو ما يسمى بالزمن الوهمي، والذي تفرضه العقول ولا وجود له. لأن الإنسان مثلا إذا قلت ماذا يوجد قبل العالم، قبل أن تظهر الشمس والقمر والأرض مما نشأ عنه الزمن، لأن الزمن لا وجود له حقيقة، هو تابع للأجرام، فإذا انتفت الأجرام انتفى الزمن، زمن وهم. قد تقدم أن بحثت هذه المسألة في كتاب البيضاوي، اسمه كتاب طوالي عشر مطالع الأنظار، شرح طوالعي أنوار. قد تقدم بحثت هذه المسألة ودرست هل الزمان موجود أمر موجودي أو عدمي، تقدم الكلام على ذلك، لأنه مسألة نسبية تتبع الأجرام، فإذا انتفت الأجرام انتفى الزمان. كذلك المكان أيضا، المكان قالوا إنه ليس له وجود حقيقي، وغير ذلك من المسائل التي نعتقد أنها موجودة ولا نفكر إلا بها، وكلها أوهام. ولذلك تقرر عند أرباب العقول أن الإنسان لا يفكر إلا على زمرة وكتلة من الأوهام يستصحبها، ولا يفكر بدونها، ما يمكن يفكر إلا بهذه الأوهام، ما يمكن، العقل ديالو مرتبط بالأوهام. قد ذكروا الفراغ والفضاء والزمان وغير ذلك، قالوا كل هذه أمور وهمية لا وجود لها. إذن فقال المعتزلة هذا الذي يذكره الأشاعرة وهمون، لأنه لا يوجد هذا الذي يذكرونه، لأنه لا يوجد له ظروف ولا مكان ولا زمن إلى آخر ما قرروا، فنفوا بذلك الكلام مع تعلق المعنوي. وكذلك أيضا قالوا نفوا الكلام النفسي، قالوا هذا الكلام هو هذا الذي يقع في الكلمات، هو الكلام لا يوجد شيء آخر. وهل هو من صفات الله؟ قالوا نعم صفة الله، بمعنى أن الله يخلقه. هل يخلقه في محل أو في غير محل؟ هذا نزاع شديد. قال قوم يخلقه في غير مكان، أن ما يحتاج لمكان، لأن الصفات عند المعتزلة كلها ترجع إلى الخلق ولا ترجع إلى قيمها بالذات، وما هو معروف عندهم. هذا زحزح حتى العقول من ليس من المعتزلة أيضا، زحزح عقول كثير من ليس من المعتزلة أيضا، حتى رمى بنفسه في هذا الأمر. على كل حال فهذه الأمور المضي فيها على منهج النبوة والرسالة لإبراهيم وموسى وعيسى والأسلام والأقوى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والأصالة ذو الأسلام، وكل هذه الأمور التي نوقشت ودرست وأرادت أن تخضع للعقل إن فلتت من قوة العقل البشري وأنتج الإنسان فيه ما أنتج مما هو الآن مسطورون ومكتوبون ومتداولون ونشأت عنه مذاهب وطوائف وملل ونحل إلى آخره. ما يهم هنا هو الأساس الذي بنى عليه المعتزلة أصلهم، على أصل على أصل على أصل، أن أصول بعضها يبنى على بعض، ثم بعضها يبنى على بعض، ثم يبنى بعضها على بعض، فيتسلسل الأمر. فإذا كنت لا تدري الأصل الأول ثم الأصل الثاني ثم الأصل الثالث، لا يكاد الفهم ينتظم لك على الوجه المطلوب، هم نفوا الكلام النفسي، قالوا الكلام أصلا ليس من صفة الله تعالى التي هي زائدة على ذاته، وإنما كل الصفات عنده هي الذات أو تخلق، يأمر الله تعالى بخلقها. هذا هو باختصار شديد وبطر واضح لمذهبه. ثم قالوا أيضا بأن تعلق الخطاب بالمعدوم حتى لو سلمناه على سبيل الجدل فإنه تصحبه لوازم تبطل وجوده. تلو سلمنا جدلا أن هذا الخطأ هذا الذي ذكرتموه موجود وأن هذا الكلام النفسي موجود، فتعلقه بالمعدوم باطل لاعتبارات، منها أولا أنه سيوجد أمر بلا مأمور، يوجد أمر بلا مأمور، والله تعالى صلي لمن يقول صلي، كذلك أخبار بلا مخبر، يخبر من؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من الذي يخبره الله تعالى بهذا؟ لهم عذاب أليم، لمن؟ كذلك يتطرق إليه التصديق والتكذيب أيضا إن كان خبرا، توصفنا بأنه خبر، ولما كثر هذا واتسع فيه ما اتسع من الخلاف الشديد واستهجن هذا الذي ذكر، واضطر عبد الله بن سعيد المعروف بابن كلاب أن ينكر تنوع الخطاب في الأزل إلى الأمر والنهي، وسعيد يقول إنه يتنوع كما سيأتي الكلام على ذلك مفصلا عند قوله ويتنوع الخطاب إلى أمر ونهي إلى آخره، لكن ابن كلاب أنكر ذلك نظرا لهذا الذي ذكر، لأنهم حوشروا، لأن الكلام المتكلمين بينهما نزاع شديد، وطريقة بنائهم للأحكام هي عقلية صرفة وبأدلة قوية وبرهانية شديدة التأثير، حتى إن المخالف يتزحزح فيبدل مذهبه أو يبدل رأيه أو يتوسط أو ربما يميل إلى مذهب المخالف، هذا ما أدى به إلى أن قال بأن الخطاب لا يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي إلى آخره، وأنه وحدة واحدة كالعلم وكالقدرة، وحدة بحال العلم بحال القدرة، فإذا تعلق بشيء يتعلق بالإثبات أثبته، وإذا تعلق وكأنه شيء واحد كلام واحد ما فيش أمر ونهي يتنوع، ووصفه بصفة العلم والقدرة، فالقدرة مثلا ترفع وتنزل وتميت وتحيي وتعطي وتمنع، لكنها واحدة، آثارها متنوعة ولكنها واحدة، والعلم أيضا تعلق بالثابت والمنفي والموجود والمعدوم ولكنه واحد، وهكذا هذا ما صار إليه وهذا ما ذهب إليه من مضى على مذهب ابن كلاب، وكل من كبار المتكلمين كبار النظار في علم الكلام له مذهبه في هذا الباب وغيره. على كل فهذا هو مذهب المعتزلة وهذا هو مذهب الأشاعرة، وملاك الاعتماد عندهم في تقرير هذه المسألة عند المعتزلة أنهم يقولون وينكر المعتزلة التعلق بالمعدوم لنفيهم الكلام النفسي. هذا الكلام النفسي ما هو؟ هو المعنى الذي نجده في نفوسنا ويدور في خلدنا ولا يختلف باختلاف العبارات ولا يتغير بحسب الأوضاع والاصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه. هذا هو الكلام النفسي. لو أردت مثلا أن تقول للإنسان ائتني بكأس من الماء، فأنت تستحضر هذا المعنى أولا في نفسك، ثم تضيره في خلدك تتأمله وتستطلعه، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعبر عنه بالعربية عبرت، وإن أردت أن تعبر عنه بالعجمية عبرت، ولكنه واحد لا يختلف، ائتني بكأس من الماء بأي لغة عبرت فسيكون المعنى واحدا. هذا هو الكلام النفسي. ثم إن المتكلم يقصد أن يحصله المستمع ليجري على موجبه أي على مقتضاه. إذا قال مثلا احذر هذا الطريق فإنه كثير الحفار وأن الجماعة منعت من إمراره إلى المدرسة لحاجة في نفس يعقوب مثلا. هذا مثال وهو يدور بخلدنا ولا يختلف في اختلاف العبارات ونريد أن نوقعه في فهم سامعه ليجري على موجبه باش يبغى يحيدو كاع يحيدو. هذا هو يجري على موجبه يجيب الفاسد ويكملو الموجب على حسب المفهوم على حسب المراد بالموجب. خلاصة الكلام أن هذا هو ما يسمى بالكلام النفسي. هذا هو الذي قال جماعة من المعتزلة هو الكلام الحقيقي. أما هذه العبارات التي تكون قنوات لتوصل الكلام إلى قلب فلان أو عقل فلان فهذه ليست إلا وسائل غير وسائل التي نتوسل بها إلى إيصال ما في النفس إلى نفس المخاطبين المخاطب السامع. هكذا هذا هو الكلام النفسي. وقد أشار إلى ذلك الشربيني ونقله عن السعد ليس كذلك في كتاب المقاصد. أشقال قال السعد في شرح المقاصد المعنى الذي نجده في أنفسنا ويدور في خلدنا ولا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه هو الذي نسميه كلام النفس وحديثها. ثم قال الشارح والأمر والنهي كغيره والأمر والنهي والنهي كالأمر والنهي وغيره كالأمر. قدم بأن هذا كله يتعلق بالمعدوم الأمر والنهي وغيره كالإفهام والاستفهام والاستخبار والوعيد والوعد كله يخاطب به المعدوم على المعنى الذي تقدم وكالأمر. ثم قد يسأله سائل في هذا الباب وهل أنت تقول بأن الكلام في الأزل يتنوع بأنه يتنوع إلى أمرين ونهيين وخبرين واستخبارين؟ قال نعم سيأتي الكلام في الأزل سيأتي تنوع الكلام في الأزل إلى أمرين وغيره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهذا ملخص القول فيها وما هو معتبر فيها يعتبر فهمه ضروريا قد ذكر فيقتصر على هذا في هذه الحصة. قل إلى أمر آخر. إذا انتهينا الآن من المحكوم على صفي كملنا عرفنا الحكم ثم ذكرنا الحاكم وهو الله تعالى ونازع في ذلك المعتزلة واردوا أن يحشروا العقل بوجه من الوجوه والإدراك. ثم انتقل إلى المحكوم عليه فذكر من استثني من أن يكون محكوما عليه ولم يذكر في ذلك إلا الغافل والملجى والمكره. ولما كان المعدوم احتاج إلى البيان من أجل تتميم الصورة ذكره وبعضهم يذكر بعد هذا وفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا وأشهم مكلفون بفروع الشريعة غير بفروع الشريعة من أصول للنزاع أم لا. وهي مسألة أخرى تورد في بيان ما استثني من الحكم عليه ممن ليس مكلفان. وبعدما يكمل كما هي العادة بعدما يكمل الكلام على المحكوم عليه يرجع مرة أخرى إلى الحكم ليشتغل به لأنه هو الذي كان مقصودا بالذات. قد يرجع التاني إلى الحكم أن أدرج عليه في هذه الحالة من أجل أن يعمل فيه ليذكر أسوسه وصافي فيه ينصرف الكلام وحينئذ من الأصول وإلى مباحثه هكذا منظمة تنظيما محكما. وليس هذا كما يبدو لبعض متصرفا مبعثرا بل هذا متسلسل على الطريقة التي يقتضيها المقام ويقتضيها هذا الموضوع.